مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور. هو مؤلف مصري ألف كثيرا من الأغاني لعفاف راضي، وردة، فايزة أحمد، شادية وغيرهم. كتب أغاني وأشعار فيلم الزمار ومسلسل مارد الجبل. أيها الأصدقاء، والآن ومن كلماته ولحن محمد سلطان، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية فين حبيبي، وقد غنتها فايزة أحمد. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.